بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نأخذ الحديث الذي وصلنا إليه من كتاب جوامع الأخبار للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 28 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. متفق عليه. وفي لفظ: والقصد القصد تبلغه. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث الجامع في بيان يسر الشريعة، وأن دين الله عز وجل دين يسر وسهولة، وليس دين عنة وحرج ومشقة، بل هو دين يسر في عقائده وعباداته وأحكامه، فهو يسر كله. عقائده أصح العقائد وأنقاها وأزكاها وأطيبها، وعباداته أتم العبادات وأكملها وأقومها، وأخلاقه أجمل الأخلاق وأطيبها، فهو دين ميسر ليس فيه تعسير وليس فيه حرج وليس فيه مشقة وليس فيه عنت، وإنما يسره رب العالمين ورفع عن أتباعه الحرج. قال: إن الدين يسر. وقوله يسر هذه صفة للدين كله، فالدين كله يسر. وقد عرفنا فيما سبق أن الدين يتناول العقيدة ويتناول العبادات شرائع الإسلام الظاهرة، ويتناول مقامات الدين الرفيعة كما جاء في حديث جبريل ذكر الإسلام وذكر الإيمان وذكر الإحسان، ثم قال في تمامه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين يتناول العقيدة التي وردت في قوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ويتناول أيضا العبادة والشرائع الظاهرة الواردة في قوله، أو المبنية على الخمس في قوله: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. فهذه من دين الله جل وعلا. وأيضا آداب الدين الجميلة وأخلاقه الحميدة، فكلها يسر. العقيدة يسر، والعبادة يسر، والأخلاق يسر، وليس في الدين عنة ولا مشقة، لا في عقائده ولا في عباداته ولا في أخلاقه وآدابه. أما العبادات، أما العقائد، فعقائد الدين عقائد صحيحة نقية زاكية طيبة تتلقاها القلوب السليمة والعقول القويمة بانشراح وانبساط وارتياح وقبول لجمالها وصفائها ونقائها وموافقتها للفطر السليمة والعقول المستقيمة، بخلاف العقائد الفاسدة والآراء المنحلة، فإن دعوة الناس إلى اعتقادها هي في الحقيقة دعوة للضيق والحرج والعنة والمشقة، لأنها تصادم فطر الناس وتصادم عقولهم. وأما العبادات فعبادات هذا الدين عبادات سهلة ميسرة، ومبني والعبادات مبنية على الخمس، قال بني الإسلام على خمس، الحديث مبنية على خمس: الشهادتان وهي أساس الإسلام، وهي كلمتان واضحتان فيهما إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والصلاة فريضة في اليوم والليلة خمس مرات، تزكي العبد وتتمم دينه وتقوي صلته بالله تبارك وتعالى، وبها تقر عينه وتطمئن نفسه وينشرح صدره. والزكاة لا تجب على كل أحد، وإنما تجب على من ملك النصاب وحال على ماله الحول فإنه يزكي، وهي على اسمها زكاة، تزكيه وتنقي ماله ويبارك له فيه، وما نقصت صدقة من مال، كما سيأتي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصيام فإنه لا يجب إلا في السنة مرة واحدة في شهر رمضان، وهو فيه من المنافع والفوائد والكمالات ما لا حصر له ولا عد. والحج لا يجب في العمر كله إلا مرة واحدة، وأيضا ليس على كل أحد، وإنما على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل. ففرائض الدين ميسرة سهلة، وأيضا فيها المنافع العظيمة والفوائد الكبيرة التي لا حصر لها ولا عد. ولا يأمر هذا الدين إلا بخير، ولا ينهى إلا عن شر، فهو دين يسر. وإذا علم أهل الدين يسر دينهم عليهم أن يقبلوا عليه دون زيادة أو تقصير، ودون إفراط أو تفريط، فالمطلوب هو التوسط والاعتدال. ولهذا جاء في بعض الألفاظ كما قال المصنف رحمه الله: القصد القصد تبلغه، القصد القصد تبلغه. والقصد هو التوسط بين الإفراط والتفريط والزيادة والتقصير والغلو والجفاء، ودين الله وسط، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. والقصد هو التوسط، ومنه قوله تعالى: واقصد في مشيك، ومعنى اقصد في مشيك أي توسط فيه، ليكن مشيك مشيا وسطا، لا بالسريع المندفع ولا بالبطيء المتماوت، وإنما بين ذلك قصدا أي متوسطا. القصد القصد تبلغه أي التوسط والاعتدال والبعد عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. وهذا يتحقق للعبد بإقباله أحد الدين إلا غلبه فإذا حصل من الإنسان عدم قناعة بالدين وعدم رضا بكفايته فيحصل منه نوع مشادة للدين فالدين يغلبه والغلبة لدين الله تبارك وتعالى. ومن غلبه الدين حصل فيه النكوص ورجوع القهقرة وعدم الاعتدال في الأمور وحصل له من العنت والمشقة والحرج ما يكون قد جره لنفسه بسبب عدم امتثاله للدين الميسر بضوابطه الشرعية وقواعده المرعية. قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال نعم تسددوا. نعم قال فسددوا وقاربوا. وتأمل هذه الوصية في هذا المقام العظيم. قال فسددوا وقاربوا، أوصى بأمرين عليه الصلاة والسلام تجاه هذا الدين الميسر. الأول وهو أعلاهما وأرفعهما شأنا السداد. السداد قال سددوا، والسداد إصابة الحق وموافقته، يصيب الحق ويوافقه، وهذا هو تمام الاعتدال وكمال التوسط، أن يصيب الحق لأن تأتي أعماله موافقة للسنة على وفق هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فينهج نهجه ويلزم غرزه ويهتدي بهديه صلوات الله وسلامه عليه، فيكون عمله على السداد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدعاء الماثور ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم قال علمني دعاء أدعو الله به، قال قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. الهدى والسداد، والسداد هو إصابة الحق وموافقة الصواب. قال سددوا، فهذه أعلى الرتب وأتم ما يكون، أن يكون أمر الإنسان على السداد، فإن لم يتمكن من ذلك فعليه بالمقاربة. عليه بالمقاربة، قال وقاربه، من لم يتمكن من السداد يقارب من السداد. ولا يقول الإنسان إذا كنت لم أتمكن من السداد فإني أترك كل شيء، هذا خطأ. فمن لم يتمكن من السداد يقارب ويجاهد نفسه مقاربة تلو مقاربة حتى يعلو به الأمر فيبلغ السداد. والمقاربة دون السداد، المقاربة دون السداد، لأن السداد هو الموافقة والمقاربة دون ذلك، يعني قريبا من السداد وهو دونه. فإذا كان لم يتمكن من السداد لضعف المجاهدة عنده وقصور في همته وتوان في عزيمته فلا يترك كل شيء، وإنما يقارب ويجاهد نفسه على المقاربة. ثم إذا حصلت المجاهدة منه للمقاربة وزاد في المجاهدة يبلغ السداد. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال سددوا وقاربوا وأبشروا، وهذه بشارة، يعني ما كنت ماضيا على هذه الحال فأبشر، حال السداد وحال المقاربة، فأبشر أي أبشر بحسن العاقبة وطيب المآل وجميل المآب، لأنك على خير في سدادك أو في مقاربتك، أبشر. وقوله أبشر فيه أهمية الترغيب والحث، الترغيب في الخير والحث عليه، وبيان الآثار الحميدة التي ينالها أهله لما في ذلك من التنشيط والمعونة ورفع الهمة والعزيمة. ولهذا قال وأبشروا، أبشروا. وإذا سمع المسلم هذه الكلمة أبشروا أنست نفسه واطمأن ونشط وتحركت عزيمته. فأبشر ما دمت على السداد أو مقاربا للسداد، أبشر. ثم قال أبشروا ولم يذكر بأي شيء، أبشروا، لم يقل بالجنة، ولم يقل مثلا برضا الله، ولم يقل مثلا بسعادة الدنيا، ولم يقل بطمأنينة العيش وهدوء البال. قال أبشروا ولم يذكر المتعلق. والقاعدة في مثل هذا المقام أن حذف المتعلق يفيد العموم، أن حذف المتعلق يفيد العموم. قال أبشروا ولم يذكر بماذا، فهذا يفيد العموم، فهو يتناول البشارة بكل خير وبكل ما يسر ويفرح في الدنيا والآخرة، وكل ما تتناوله البشارة من معنى، بشارة الخير من معنى، فهو داخل للإطلاق، والإطلاق يدل على العموم. فليبشر بكل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة من كان على السداد ومن كان على المقاربة. وكل له هذه البشارة، وإن كانوا ليسوا فيها سواء، فمن هو على السداد أعظم حظا وأجل قدرا وأرفع مكانا ممن هو على المقاربة وفي كل خير. قال وعليكم واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة السير في أول النهار، والروحة السير في آخره، والدلجة السير في الليل. ويعرف الناس قديما ومن كانوا يسافرون على الإبل أن هذه الأوقات الثلاثة هي أحسن أوقات المسير، أحسن أوقات المسير لقطع المسافات وقطع المفاوز. الغدو الذي هو في أول النهار وفيه بركة، بورك لأمتي في بكورها، والرواح الذي يكون في آخر النهار، والدلجة التي هي السير في الليل. وهذه الأوقات الثلاثة هي أريح الأوقات وأنسبها للمطي التي يركبونها، فإذا مشت في هذه الأوقات فإنه أريح لها، بخلاف إذا جعلوها تمشي في القائلة وفي شدة الحر وفي شديد حرارة الشمس، فإن هذا فيه مشقة وضرر. ولهذا أفضل الأوقات وأريحها للدواب ولمن يركب عليها هذه الأوقات، الغدوة والروحة والدلجة. فقال استعينوا بالغدوة والروحة والدلجة بهذه الأوقات الثلاثة. وهذه الأوقات الثلاثة كما أنها أطيب الأوقات وأحسنها لقطع المسافات في أسفار الدنيا، فكذلك هي أطيب الأوقات وأحسنها لقطع المسافات في السير إلى الدار الآخرة، فهي أوقات طاعة وأوقات ذكر وعبادة، أول النهار وآخر النهار، هذا خير وقت الذكر وأحسنه، فيستعين بهذه الأوقات حفاظا على فتح اليوم بذكر الله عز وجل، واستقبال اليوم بالذكر والدعاء والإتيان بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكذلك في آخر النهار. ولهذا هناك أذكار مشروعة أول النهار وآخر النهار، فيحافظ المسلم عليها، ويحافظ أيضا على الطاعات العظام وما فرضه الله تبارك وتعالى. ففي أول النهار يفتتح بصلاة الفجر، وآخر النهار يختتم بصلاة المغرب، وهذا كله مما يستعان به، يستعين بالصبر والصلاة. وكذلك قوله عليكم بالدلجة، والدلجة السير في الليل، وكما أن سير الليل مريح للدواب، فإنه أيضا فرصة للسير بطاعة الله وقيام الليل وتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. وفي الليل وقت هو وقت إجابة، ينزل فيه الرب العظيم كل ليلة إلى سماء الدنيا، يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، في الثلث الأخير من الليل. فكل هذا يستعان به، وهو نافع، هذه الأوقات نافعة غاية النفع في سير الدنيا وفي سير الآخرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله لفظة وردت وهي في صحيح البخاري، قال القصد تبلغ، وعرفنا معنى القصد، وقوله تبلغ أي تبلغ عالي المقامات ورفيع المنازل. ومن يغالون في الدين قد تكون سبب مغالاتهم إرادة بلوغ عالي المقامات، فلا يقنعون بما في الدين من يسر وما فيه من كفاية فيغالون، ويكون مرادهم بالمغالات والتشديد على أنفسهم بلوغ عالي المقامات ورفيع الرتب، لكنهم لا ينالون ذلك بغلوهم، لأن الغلو في الدين لا يصل به الإنسان إلى عالي المقامات، لأن دين الله جل وعلا فيه كفاية، فمن تجاوزه فهو كمن قصر فيه، والمطلوب التوسط والاعتدال. قال القصد تبلغ، فإذا كنت تريد أن تبلغ المقامات العالية فبالقصد لا بالغلو، قد قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فالدين فيه كفاية، ومن غال في الدين ولم يقنع بكفاية الدين فهو في سبيل هلاك، كما قال إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6، قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. ثم أورد المصنف هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حق المسلم على أخيه المسلم. والحقوق ثلاثة: حق لله جل وعلا، وحق للرسول صلى الله عليه وسلم، وحق لعباد الله المؤمنين. وحقوق عباد الله تتفاوت بتفاوت مقاماتهم. قد مضى إشارة إلى شيء من ذلك، فالأبوان لهما حق خاص، والأقارب لهم حق خاص، والجيران لهم حق خاص، وهكذا تتفاوت الحقوق بتفاوت المقامات والمنازل. قد مضى شيء من الحديث عن هذا عند قوله: أنزل الناس منازلهم. وهذا الحديث عن حقوق عباد الله بعضهم مع بعض. ودين الله جل وعلا من كماله نظم أحوال الناس ورتب أمورهم وبين المعاملة التي ينبغي أن يكون عليها بينهم وبين بعض من آداب كريمة وأخلاق قويمة ومعاملات طيبة يتحقق بها وئامهم وتقوى بها لحمتهم وتتم بها مصالحهم. والحقوق حقوق المسلمين بعضهم مع بعض عديدة، لكن أهمها هذه الستة المذكورة في الحديث. قال: حق المسلم على المسلم ست. مضى غير مرة ذكر ما في الرقم من فائدة للضبط والإتقان. حق المسلم على المسلم ست. قال: إذا لقيته فسلم عليه. وهذا الحق الأول: إذا لقيته فسلم عليه. والسلام زينة الإسلام وجماله بين أهله، فهم يتلاقون يلقي بعضهم على بعض السلام. والسلام دعاء للمسلم عليه بالسلامة. السلام عليكم هو دعاء له بالسلامة، بأن يسلمه الله جل وعلا، دعاء له بالسلامة. ويرد عليه المسلم بالمثل، يقول: عليكم السلام، فيدعو عليه بمثل، يدعو له بمثل دعوته. فهي دعوة له بالسلامة. ومن تدعو له بالسلامة إذا كنت تدعو له بها فعلا صادقا، فإن هذا يعني أن قلبك لا يحمل عليه غلا، ولا يبطن له شرا، ولا يضمر له عدوانا، لأنك تدعو له بالسلامة أن يسلمه الله. وهذا فيه إشارة إلى أن السلام كما أن لفظه ينبغي أن يشاع بين المؤمنين، فإن معناه كذلك ينبغي أن يشاع. فكما أن ألسنتهم عند التلاقي تنطق بالدعاء بالسلامة، فإن قلوبهم كذلك ينبغي أن تبطن الخير والسلامة، فلا يضمر شرا، ولا يبطن عدوانا، ولا يحمل غلا، وإنما يحمل هذه المعاني الطيبة التي تظهر في هذا الشعار. فهو ليس شعارا أجوف لا معنى له ولا حقيقة، وإنما هو شعار يدل على كمال هذا الدين وجماله. قال: إذا لقيته فسلم عليه، أي ألقي عليه السلام، وعليه أن يرد بالمثل. وخير المتلاقيين من يبدأ بالسلام، خير المتلاقيين من يبدأ بالسلام. والسلام له ثمار عظيمة وآثار مباركة على أهله في الدنيا، أجلها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإفشاء السلام ينشر المحبة وانتشار المحبة بين المؤمنين ينشر الخير بينهم وانتشار الخير بينهم يفضي بهم إلى رضوان الله تبارك وتعالى والجنة. ولهذا ينبغي أن يهتم بالسلام وأن يهتم بآداب السلام التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهي مفصلة في كتب الآداب ومنها كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله فإنه بوب أبوابا عديدة نافعة في آداب السلام يحسن مطالعتها والوقوف عليها. قال إذا لقيته فسلم عليه. ثم ذكر الخصلة الثانية قال وإذا عطس فحمد الله وإذا دعاك فأجبه. ثم ذكر الخصلة الثانية قال وإذا دعاك فأجبه. والدعوة هنا إذا دعاك إلى وليمة أو إلى مناسبة أو الإتيان إلى بيته أو إلى مشاركته في طعامه أو نحو ذلك فمن حقه عليك أن تجيبه فيما دعاك إليه. وإجابته تدخل الأنس عليه وتوجد المحبة وحسن الترابط والتآخي وتزيل الوحشة وفيها من الثمار الشيء الكثير. فمن حقه الإجابة إلا إذا كان لدى من دعي عذر يمنع ولا يتمكن بسببه من هذه الإجابة فلا يجيب. قال وإذا دعاك أجبه. وإذا لم يكن متمكنا من إجابته يرد طلبه بلطف ويعتذر بلطف ويكون حديثه معه لطيفا حتى يتم الخير والتوائم والمحبة. قال وإذا دعاك فأجبه. ثم قال وهي الخصلة الثالثة وإذا عطس وإذا استنصحك فانصح له. وإذا استنصحك فانصح له أي إذا طلب منك النصيحة هذا معنى استنصحك. والسين في قوله استنصحك للطلب أي إذا طلب منك أن تنصح له فانصح له أي قدم له النصيحة. والنصيحة مضى حديث مفصل عنها بعض الشيء عند قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وذكر منها النصيحة لعامة المسلمين فهي مطلوبة ومطلوبة بين المؤمنين ولكن يزداد تأكدها عندما تكون مبنية على طلب. يأتيك أخوك المسلم ويطلب منك أن تنصح له فالدين النصيحة إذا استنصحك فانصح له قدم له النصيحة المناسبة. والاستنصاح يطلبه من يطلبه لحاجته إلى رأي إخوانه ومشورتهم. وقد قيل قديما ما ندم من استخار وما خاب من استشار. ومشورة الإخوان هي من العقل لأن الإنسان إذا كان عاقلا ونظر في الأمر الذي يريده بعقله وأيضا استشار إخوانه تم الرأي واتضحت الصورة ولا يخيب من استشار. وليس كل أحد يستشار وإنما يستشار أهل الديانة وأهل الخبرة ومن يوثق بآرائهم. وكم من إنسان انحرف في مساره عندما استشار من لا خير فيهم ومن لا يوثق برأيهم ومن لا يعتبر بكلامهم. ولهذا الاستشارة لا تكون لكل أحد، والاستنصاح لا يطلب من كل أحد، وإنما يستنصح من يوثق بدينه، وأيضا من له خبرة في أمر دنيوي وتعرف ثقته ونصحه يسأل ويستفاد من تجربته وخبرته. والإنسان يحتاج إلى مشورة إخوانه ويحتاج إلى نصحهم، فعليه في هذا المقام أن يستنصح، يطلب النصيحة في كل مقام بحسبه وبحسب حاجته للنصيحة. وكذلك من طلبت منه النصيحة عليه أن يقدر أمرها وأن يعرف قدرها وأن يحسن النصح وأن يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم فانصح له. ومقتضى النصيحة له حسن النظر فيما يريد، فإذا كان مثلا مترددا في أمر هل يقدم عليه أو يحجم ثم استشارك قال أريد أن أفعل كذا، فما رأيك؟ هل أفعله أو لا أفعله؟ ماذا تنصحني؟ عليك أن تفكر هنا وتنظر في الأمر الذي طرحه عليك، ولا تستعجل في الإجابة، لأن الإجابة ينبني عليها أمور وأمور. فتنظر في الأمر الذي شاورك فيه وطلب نصحك، هل أفعل أو لا أفعل؟ فتتأمل فيما إذا فعل ما الفوائد والثمار، وفيما إذا ترك ما الفوائد والثمار، وأيضا فيما إذا فعل هل هناك محاذير وأخطار، وكذلك إذا ترك، فتوازن بين الأمور. فإذا تحققت نفع وسلامة الفعل تشجعه عليه وتقول أنا أؤيد أن تفعل وأرى أنه مناسب وفيه من الفوائد كذا وكذا، تبين له. وهذا هو وهذه النصيحة. وإذا تبين لك الضرر وخطر الفعل وما يترتب عليه من أضرار، تقول له أنصحك ألا تفعل وألا تقدم على هذا الأمر، لأنه يظهر لي أنه يترتب عليه كيت وكيت وكذا وكذا. وإذا كان فيه مصالح وفيه منافع وما ترجح عندك فيها شيء، تذكر له ما تبين لك، تقول يظهر لي من المنافع كذا ومن الأضرار كذا، وأنا أنصحك أن توازن بين المصالح والمنافع. فهذا هو مقتضى النصيحة. فلابد من النظر والتأمل حتى تكون النصيحة على بابها. وإذا كان الإنسان لم يتبين له شيء يعتذر، يقول اسأل غيري أو استنصح غيري أو هذا الأمر لا يظهر لي فيه شيء. والباب في هذا واسع أيضا. إذا استشار في أمور الشراء أو أمور النكاح أو أمور المعاملة أو غير ذلك من الأمور، فالدين النصيحة. إذا استنصحك تنصح له، إذا استنصحك تنصح له. ولهذا ذكر العلماء في هذا المقام أنه إذا استنصح مثلا في زواج أو مثلا في معاملة مع إنسان أو نحو ذلك، إذا كنت تعلم عليه عيبا بينا يستوجب عدم الإقدام، فمقتضى النصيحة أن تبين له. وليس هذا من الغيبة، ليس هذا من الغيبة، وإنما هو من النصيحة. وتنصح له وتبين له في حدود ما يقتضيه المقام، لا تجعل هذا مجالا لك للوك الناس والدخول في أعراضهم، وإنما تبين له بحدود ما يتحقق به المقصود، مع الحفاظ على أعراض الناس وعدم الوقيعة فيهم، وإنما في حدود ما تقتضيه النصيحة. قال إذا استنصحك فانصح له. ثم ذكر الخصلة الرابعة، قال وإذا عطس فحمد الله فشمته. إذا عطس والعطاس معروف، وخروج الأبخرة المحتقنة من الأنف باندفاع الهواء، وخروجها نعمة عظيمة من الله جل وعلا، لأن لو بقيت تلك الأبخرة محتبسة لأضرت الإنسان، فخروجها منة عظيمة وفضل عظيم من الله جل وعلا. ولهذا شرع في هذا المقام الحمد، حمد الله على هذه النعمة. ولهذا العاطس يحمد الله إذا عطس، يقول الحمد لله، ويحمد الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة التي أكرمه الله بها، فلم يبقى تبقى هذه الأبخرة مؤذية له، مضرة بصحته، فيحمد الله على ذلك، يقول الحمد لله. ومن حقه عليك إذا عطس وحمد الله أن تسمت، ومعنى أن تسمت أن تدعو له، فإذا قال الحمد لله عند عطاسه تسمته قائلا يرحمك الله، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولك له يرحمك الله دعوة له بالرحمة، دعوة له بالرحمة، وهذه الدعوة منك له بالرحمة إنما تكون منك إذا حمد الله، إذا حمد الله. وأما إن لم يحمد الله فلا يسمت، لا يسمت إلا من حمد الله عز وجل عند عطاسه. ولهذا من لا يحمد الله عند عطاسه يفوت على نفسه نعمتين، نعمة الحمد، حمد الله جل وعلا على هذه النعمة، ونعمة دعاء إخوانه له بالرحمة. قال وإذا عطس فحمد الله فشمته. هذه الخصلة الرابعة. أما الخصلة الخامسة فهي وإذا مرض قال وإذا نعم قال وإذا مرض فعده. وهذا أيضا حق من حق من حقوق أخيك عليك، عيادته إذا مرض. وهذا الحق يتأكد إذا كان من مرض أخا لك أو قريبا، إذا كان قريبا لك أو جارا أو رفيقا وبينك وبينه حقوق خاصة فإن الأمر يتأكد، فإن الأمر يتأكد. وعيادة المريض التي يدعو إليها الإسلام هي من جمال هذا الدين، وفيها من الآثار المباركة والثواب العظيم في حق الزائر، وأيضا فيها من الأنس والراحة والطمأنينة في حق المزور. ولهذا ينبغي مراعاة هذا الحق، وأيضا مراعاة آدابه، فلزيارة المريض آداب ينبغي مراعاتها. ومن أهم آداب زيارة المريض أن لا يثقل عليه بزيارته، وأن يدعو له بالأدعية، ولا سيما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبعا أو نحو ذلك مما ورد، فيدعو له بالشفاء، وأيضا يبشره ويطمئنه ويتلطف معه. زار سلمان الفارسي مريضا فقال له أبشر فإنما أصابك كفارة ومستعتب. قال له أبشر فيبشر، يبشر ويذكر بأن المصائب كفارات، ويذكر أيضا بالاحتساب، وأيضا يذكر بأن العافية قريبة والعافية من الله، ويذكر بالدعاء ويؤانس، فهذا كله ينفع المريض. وأيضا يبشر من حوله ويطمئنهم ويسليهم ويواسيهم ويحثهم على العناية به، فهذه ثمرة الزيارة. ولا تكون الزيارة إثقالا على المريض أو إيذاء له، ولا تكون أيضا ولا تكون أيضا بما يناقض مقصود الزيارة. مقصود الزيارة مؤانسة المريض وطمأنته ومواساته. وبعض الناس يزور ولكنه يفعل في زيارته خلاف مقصود الزيارة، فيخرج من عندي من زار وقد زاد في همه وزاد في ما فيه من مشقة وما فيه من، وهذا من الخطأ. كان يدخل على المريض ثم يعظم أمر مرضه عنده ويقول فيك كذا ومصابك كذا ويعظم الأمر عنده فيزداد المريض غما، بينما إذا سلاه وواساه وطمأنه وهدأ الأمر عنده وقال لها بشائر المرض الشفاء قريبة وصحتك أحسن، هذه تنفع المريض وتفيده. وكذلك قرابة المريض ومن عند المريض يطمئنون ويقال ما شاء الله صحته أحسن أو نحو ذلك مما يخلي ويطمئن المريض، ولا يقول لهم كلاما يزعجهم أو يدخل عليهم شيئا من المشقة أو الحرج. وبعض الناس لا يوفق في زيارته، يكون عدم زيارته خيرا من زيارته، يكون عدم زيارته خيرا، لأنه الزيارة للتسلية والمعانسة. فإذا كان بزيارته يلحق بهم المشقة فهذا الزيارة عدمها أولى، وهذا يكون ممن لا يوفق بالكلمة الطيبة. يذكرون أن رجلا عاد مريضا عنده قرابته والمريض مرضه شديد، فلما أراد أن يخرج قال لقرابة المريض رجاء إذا مات الوالد أعطونا خبر، فلان مات والدهم وما ما ما خبرني. فمثل هذا الكلام ماذا فيه من الضرر وماذا فيه من إدخال المشقة على أقارب المريض؟ وما التفت إلى مصالح الزيارة ومقاصد الزيارة وغايات الزيارة. ولهذا ينبغي على الإنسان كما أنه يزور أيضا أن يراعي آداب الزيارة. وآداب الزيارة يذكرها أهل العلم ويفصلونها في الكتب التي هي كتب الآداب. ولهذا حقيقة ينبغي على المسلم أن يمر ولو مرة واحدة في حياته على كتاب من كتب الآداب حتى يتأدب بآداب الإسلام. وخير ما أنصح به في هذا المقام كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. ثم ذكر الخصلة السادسة والأخيرة في هذا الحديث، قال وإذا مات فاتبعه، أي اتباع الجنازة، اتباع الجنازة. واتباع الجنازة فيها حقوق، حق لله عز وجل لأمره عباده بذلك، وحق للميت وحق لقرابة الميت لمواساتهم وتسليتهم وتعزيتهم في مصابهم. وقد ورد في الزيارة في اتباع الجنازة ثواب عظيم، وأن من اتبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبع حتى تدفن فله قيراطان، وهذا ثواب عظيم بحق اتباع الجنازة، وهي حق كما ذكرت لله جل وعلا، وحق للميت وحق لقرابته. هذا الحديث جمع ستة حقوق ولم يجمع كل الحقوق، لكن قال العلماء إن هذه الحقوق الستة إذا اعتنى بها المسلم ولانت بها نفسه وقام بتطبيقها كان تطبيقه لغيرها من الحقوق مما لم يذكر في هذا الحديث متأتيا ومتيسرا، بينما إذا كان في هذه الحقوق العظيمة التي نبه عليها وذكرت في هذا الحديث غير قائم بها فإن عدم قيامه بغيرها من باب أولى. نعم. قال الحديث الثلاثون عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. رواه البخاري. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم فيما يتعلق بفضل الله جل وعلا وعظيم منه على المريض والمسافر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. صحيحا ترجع إلى المريض، مقيما ترجع إلى المسافر. فالمسافر وكذا المريض يكتب لهم ما كان يعملانه حال الصحة والإقامة، والذي منعهم منها المرض أو السفر. وهذا من عظيم من الله سبحانه وتعالى وواسع فضله. المريض من نيته المضي على ما كان عليه من أعمال وطاعات وعبادات، ولكن عاقه بدنه وما أصابه من مرض فلم يتمكن من ذلك، فيكتب له أجره وثوابه كما لو أنه عمله، لأن النية قائمة والعزم قائم، لكن البدن هو الذي لم يتمكن، فيكتب له عمله، يكتب له عمله كما كان يعمله صحيحا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، تجده على فراشه وطريح مرضه لكن أعماله تكتب، إن كان يصلي مع الجماعة تكتب، إن كان يصوم النوافل تكتب، إن كان يتلو كتاب الله يكتب، إن كان يعود المرضى أو يشهد الجنائز أو غير ذلك من الأعمال كلها تكتب له وتعد في ميزان حسناته. وبعض الصالحين في آخر عمره يكون طريح الفراش سنوات، قد تكون عشرا أو أكثر أو أقل، وكل هذه السنوات يكتب له فيها ما كان يعمل، ما كان يعمل في حال صحته. وكذلك إذا تعطلت بعض جوارح الإنسان فأعاقته عن أعمال صالحة يعملها وكان ماضيا عليها فإنها كلها تكتب له، فإنها تكتب له. فالمرض وما يحصل للإنسان من تعطل في بعض جوارحه هذا ليس عائقا، ليس عائقا عن طاعة الله جل وعلا وعن نيل ثوابه سبحانه وتعالى. فمن كان ماضيا على الصالحات فإنها تكتب له حال مرضه كما كانت تكتب له حال صحته وهو يعمل تلك الصالحات. وكذا المسافر الذي اعتاد على أعمال صالحة وطاعات ولكن منعه منها وحال بينه وبينها سفره ومشقة السفر فإنه يكتب له. وهذا أحد شواهد عديدة ليسر هذا الدين، كما تقدم معنا إن الدين يسر، وهذا من سماحة الدين وأيضا من عظيم فضل الله تبارك وتعالى على عباده. أذكر هنا لفتة مفيدة ونحن نتأمل هذا الحديث. أحيانا بعض الناس من الشباب الأقوياء الأصحاء الذي هو في تمام صحته وقوته يدخل على بعض المرضى، وربما يكون هذا المريض من الصالحين ويراه طريح الفراش يأسف لحال هذا المريض ويتألم لحال هذا المريض الذي هو قليح الفراش وقعيد المرض. ولكن حقيقة إذا كان هذا الشاب مفرطا في طاعة الله فالأولى به أن يأسف لحال نفسه وأن ينظر إلى نفسه هو. أما هذا المريض إن كان من الصالحين فأعماله الصالحة كلها تكتب له وهو على فراشه، فلا يؤسف عليه، وإنما يؤسف على حال من هو صحيح معافى في قوته وبدنه وفي نشاطه وهو مفرط في طاعة الله وفي عبادة الله وفي القيام بأوامر الله تبارك وتعالى. فأولى بهذا أن يأسف على نفسه وعلى تفريطه وعلى إضاعته للأوامر مع أنه نشيط وقوي وفي اكتمال قوته وفي زهرة شبابه. فهذه لفتة لنتأملها من خلال هذا الثواب العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: الحديث الحادي والثلاثون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث ويتعلق بالجنازة، يتعلق بالجنازة، الميت إذا مات ماذا ينبغي على أهله أن يقوموا به تجاهه. قال عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة. والإسراع هنا ليس فقط في الدفن، وإنما يتناول الإسراع في تغسيله وتكفينه وتهيئته والصلاة عليه ودفنه، كل ذلك يتناوله قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. فحق الميت أن يسرع بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة. قال أهل العلم: إلا إذا كان في عدم الإسراع مصلحة ظاهرة، كأن يكون مثلا مات فجأة ولم يتحقق موته، فالتأني والإطمئنان والتأكد مطلوب في هذا المقام، مع أنه في زماننا هذا تيسر معرفة ذلك عن طريق بعض الوسائل والأجهزة من خلال الأطباء وأهل الخبرة فيقررون، بينما قديما قد يسكت المريض سكتة ويظن أنه قد مات، فإذا أسرعوا به قد لا يكون فعلا قد مات. ولهذا يحصل أحيانا أنه في المسجد وهم يصلون عليه يقوم، فصلوه وكفنوه وجاءوا به إلى المسجد ثم يفاجئون به يقوم. وقد ألف أحد المتقدمين كتابا أسماه من عاش بعد الموت، ذكر فيه قصصا من هذا القبيل، قصصا من هذا القبيل. فالشاهد أنه يتحرى، يتحرى ويتحقق ولا يستعجل، ملاحظة لهذا الأمر واعتبارا له، وإذا تحقق من موته يسارع أيضا في دفنه. وبعض أهل العلم يقولون إذا كان هناك في مصلحة للميت بالتأخير غير الطويل فإنه يؤخر مراعاة للمصلحة، يؤخر مراعاة للمصلحة، فلا يعجل بدفنه إذا كان في مصلحة له أو لقرابته، مثل أن يكون بعض قرابته بعيدين عن المكان ويرغبون أن يكونون معه في دفنه الصلاة عليه، أو مثلا يكون في تأخيره بعض الشيء كفرة للمصلين عليه والشاهدين لجنازة والداعين له. فبعض أهل العلم يقولون أن هذا فيه مراعاة لمصلحة الميت ولا بأس في التأخير، ويستدلون على ذلك بدلائل لا مجال الآن للكلام فيها. قال أسرعوا بالجنازة، قال أسرعوا بالجنازة، ثم علل عليه الصلاة والسلام الإسراع. وفي التعليل أشار صلى الله عليه وسلم أن الجنازة على نوعين، إما جنازة صالح، إما جنازة رجل صالح، أو جنازة رجل ليس كذلك، إما جنازة رجل صالح أو جنازة رجل ليس كذلك. فذكر الفائدة في الإسراع في الحالتين، في الحالتين. قال فإذا كانت صالحة، يعني هذه الجنازة فهو خير تقدمونها إليه، فهو خير تقدمونها إليه. فالإسراع في هذه الحالة فيه خير يقدم إليه الميت، وهذا فيه إشارة إلى نعيم القبر وأنه روضة من رياض الجنة، وأن أهل الإيمان ينعمون في قبورهم ويحيون فيه حياة برزخية طيبة، فيعجل إلى هذا الخير ويسارع به لتحصيل هذا الخير. قال فإن كانت صالحة، إن كانت صالحة، وهذا إشارة إلى أن الخير والثواب والنعيم مناط بالصلاح، والصلاح هذه كلمة جامعة تعني تحقيق أمرين، تعني تحقيق أمرين: الأول تصديق الأخبار، والثاني طاعة الأوامر. والأوامر تنقسم إلى قسمين: فعل المأمور وترك المحظور. فهذه الجنازة الصالحة التي صاحبها مؤمن بالله يصدق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويؤمن بأصول الإيمان، وأيضا يفعل الأوامر وينتهي عن النواهي، يفعل الطاعات وينتهي عن المحرمات. فهذه صفتها أنها صالحة، فإذا كانت كذلك فإنها تقدم إلى خير لصلاحها، تقدم إلى خير. قال فإن كانت صالحة فهي نعم، فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن عواتقكم. إن كانت غير ذلك أي غير صالحة، أي غير صالحة، هذا معنى قوله غير ذلك. والغيرية هنا في ترك الصلاة ترجع إلى الجانبين: إما تكذيب الأخبار، وإما التولي عن الأوامر. فحظ الإنسان من الإضاعة للصلاة بحسب حظه من الإهمال لهذين الجانبين. فإذا كان مكذبا للأخبار أو متوليا عن الأوامر فهو غير صالح، والصالح هو المصدق للخبر المطيع للأمر، وغير الصالح المكذب للخبر المتولي عن الأمر. ولهذا قال الله تعالى وسيجنبها نعم، قال سيجنبها الأشقى الذي كذب وتولى. كذب أي الخبر، وتولى أي عن الأمر بما فيه من فعل مأمور وترك محظور. فعلى كل حال هنا الأمر يتعلق بالجنازة والإسراع في دفنها وما في ذلك من مصلحة. ولعلك قد لاحظت هنا أن الإسراع إذا كانت صالحة فيه ملاحظة حق للميت خير تقدمونه إليه، وإن كانت غير صالحة فمراعاة أمر يتعلق بمن يسيعونه، قال شر تضعونه عن عواتقكم، فيسرعون حتى يتخلصون من هذا الشر الذي على عواتقهم. فإن كانت صالحة خير يقدم إليه الميت، وإن كانت غير صالحة فهم يسرعون للتخلص من هذا الشر الذي يحملونه على عواتقهم ليواروه ويدفنوه في التراب. فلاحظ الاعتباران. وإذا كان هنا مطلوب الإسراع في الجنازة التي هي من النوع الثاني ليتخلص من هذا الشر، فإن ثمة هنا فائدة ينبغي التفطن لها، تستفاد من دلالة الحديث إجمالا، ألا وهي أن الإنسان مطالب بهذه الحياة أن يسارع بالبعد عن الشر أينما كان، أن يسارع بالبعد عن الشر أينما كان. وهذا واضح يعني إفادته من قوله شر تضعونه عن عواتقكم. فإذا كان هناك شر وأهل شر وأهل فساد وأماكن فساد، فإن المسلم مطالب أن يسارع وأن لا يتوانى وأن لا يتراخى في البعد عنهم والفكاك منهم والسلامة من شرهم. فهذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم شر تضعونه عن عواتقكم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قبل أن نبدأ بطرح الأسئلة نود أن نعلم الإخوة بأن اللجنة المنظمة للدورة العلمية الرابعة تعلن أنها ستبدأ بتسميع من حفظ المتون المقررة اعتبارا من يوم الغد، وذلك في الأوقات التالية: بعد درس الفجر، بعد صلاة العصر قبل الدرس، بعد درس العشاء. فعلى الراغبين بالتسميع مراجعة اللجنة المنظمة. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل المشادة في الدين هي نفسها التنطع فيه؟ التنطع في الدين حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هلك المتنطعون. قال أهل العلم في معناه أي المتشددون في غير موضع الشدة. وهذه المشادة للدين أن يشدد على نفسه ويضيق على نفسه ويحذر على نفسه ويفعل ما لم يطلب منه. فالتنطع هو من المشادة المنهي عنها في هذا الحديث. وكل من التنطع والتشدد والغلو منهي عنه. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم المصافحة بعد كل صلاة على من تكرر لقاؤه؟ المصافحة تكون عند التلاقي. فإذا دخل المسلم المسجد ولقي أحد من أخوانه وسلم عليه وصافحه فلا بأس بذلك. أما ما يفعله بعض الناس من المصافحة عقب السلام واتخاذ ذلك سنة فهذا ليس من الأعمال المشروعة، بل هو من الأمور المحدثة. وأحيانا تجد اثنين أتيا معا ودخل المسجد سويا وصلى إلى كل منهما إلى جنب الآخر، ثم إذا سلم مد كل واحد منهم يده إلى الآخر يسلم عليه. فهذا العمل ليس مصافحة من أجل التلاقي، وإنما هي مصافحة باتخاذ المصافحة في هذا الموضع سنة، ولا دليل على اتخاذها في هذا الموضع سنة، وإنما التصافح يكون عند التلاقي. فاتخاذ ذلك سنة لا دليل عليه ولا أصل له في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا جئت المسجد وصليت ركعتين ثم سلمت للتلاقي شخص من المصلين سلمت عليه للتلاقي فهذا سلام للتلاقي، فإذا كان المصافحة للتلاقي فلا حرج، أما إذا كانت سنة عقب الصلاة فهذا لا دليل عليه. ثم إن بعضهم يجعل للسلام عقب الصلاة أدعية يخصصونها عندما يسلم أحدهم على الآخر في المسجد، وكل ذلك مما لا دليل عليه، والخير في اتباع هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم عيادة المريض إن كان من غير المسلمين؟ عيادة المريض إن كان من غير المسلمين جائزة إذا كان المراد بها تأليف قلبه ودعوته للإسلام، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد الغلام النصراني وعاده في بيته وهو مريض ودعاه للإسلام، دعاه للإسلام، وكانت عيادة النبي صلى الله عليه وسلم له في مرضه سببا لإسلامه، دعاه للإسلام، فرفع الغلام ينظر إلى أبيه ماذا يقول، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، فأسلم. فإذا كانت عيادة المريض غير المسلم يراد بها تأليف قلبه ودعوته إلى الإسلام فهذا عمل خير يثاب عليه من فعله، وهو داخل في عموم قوله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذا البر والإقساط يراد به تأليف قلوبهم وترغيبهم للإسلام، وأيضا يهدى الهدية، وفي كتب الآداب يعقد أهل العلم أبوابا خاصة بهذا، كما في الأدب المفرد باب الهدية للمشرك، يهدى الهدية ويساعد في حاجته من باب تأليف قلبه. ولهذا من أقسام مصارف الزكاة المؤلفة قلوبه، يؤلف قلبه، يعطى من الزكاة ليؤلف قلبه ليقبل على هذا الدين. فتأليف القلوب وإعطاء هؤلاء أو إهداؤهم أو عيادتهم أو نحو ذلك لتأليف قلوبهم هذا كله مما يثاب عليه من فعله إذا أراد به النصيحة لدين الله وإنقاذ هؤلاء من عذاب الله. أحسن الله إليكم. يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، وسؤالي عن حكم إجابة الدعوة إن كانت مشتملة على بعض المنكرات. جعلنا الله وإياكم أجمعين من المتحابين في الله. وأما إجابة الدعوة إذا كانت مشتملة على منكرات فإن ذلك يراعى فيه أمور وينظر في المصالح والمفاسد ويوازن في ذلك بين الأمور، وعلى ضوء ذلك يفعل أو لا يفعل. فإذا كان يذهب وفي ذهابه مصلحة لنهيهم أو الإنكار عليهم أو بيان الحق لهم أو نحو ذلك من المصالح المتحققة فإنه يذهب، وإذا كان فيه ضرر عليه بهذه المنكرات وقد تؤثر عليه وتكون سببا في جذبه إلى الباطل أو التأثير عليه في عبادته وديانته وطاعته فإنه لا يذهب. والشاهد أنه ينظر في الذهاب من عدمه على ضوء قاعدة الشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد. أحسن الله إليكم. يقول: إذا زاد الإنسان في حمده بعد العطاس كقوله الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله والشكر لله فهل أشمته؟ يشمت وينبه أن الحمد يقتصر فيه على ما ورد، يقول الحمد لله ولا يزيد على ذلك، وقد أنكر بعض الصحابة الزيادة فيقتصر على الحمد. فمن قال الحمد لله رب العالمين يقال يرحمك الله، ويقال له في المرة الأخرى تقتصر على الحمد لأن هذه الزيادة لم تثبت. أحسن الله إليكم. وإذا عطس العاطس فلم يحمد الله فهل يقال له قل الحمد لله؟ أهل العلم بناء على يعني ما ورد في الأحاديث والآثار يقولون لا يقال له، وإنما يترك لأنه هو الذي فوت على نفسه، فوت على نفسه هذا الخير. أما إذا كان القول له من باب التعليم لا يعرف الحكم فإن هذا يعلم، مثل الصغير أو الإنسان الذي لا يعرف هذا الحكم فما يترك، يعلم ويقال له من المشروع عند الحمد أن تقول عند العطاس أن تقول الحمد لله. أما إذا كان إنسان يعرف الحكم ونعم يعرف الحكم ولكنه تركه أو نسيه فإنه يترك. وهذا فيه فائدة أن الإنسان من نفسه يكون مهتما بهذا الأمر، مستشعرا هذا المقام، مستحضرا النعمة، فلا يكون حمده بناء على طلب الآخرين أو مجاملة لهم، وإنما يكون منه هو من قبل نفسه. نعم. سلام الله إليكم. يقول يسأل عن كيفية تشميت الكافر إذا عطس. تشميت الكافر إذا عطس لا يقال يرحمك الله، وإنما يقال يهديك الله، يقال يهديك الله. وقد كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويحمدون الله رغبة في أن يدعو لهم بالرحمة، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم فيدعى له بالهداية إذا عطس وحمد. أما إذا عطس ولم يحمد الله فلا يقال له شيء، لكن إذا عطس وحمد الله يقال يهديك الله، يدعى له بالهداية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.